إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام العلامة ابن كثير رحمة الله عليه. وكما تعلمون أن اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير، أما علوم الحديث فهو للإمام ابن الصلاح، أما الباعث الحثيث فهو للشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. وكان من أسباب اختيارنا للكتاب أيضا أن مشايخنا هم الذين شرحوا الكتاب، الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، وشيخ أنصار السنة وكان يدرس في هذا المكان، وكذلك الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة من علماء أنصار السنة كذلك. فبيان قيمة هذين الشرحين الكريمين لكي يصبح الخلف مرتبطين بسلفهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم على طريق سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ذكرنا في اللقاء الماضي مقدمتي الشيخ أحمد شاكر، مقدمة الطبعة الثانية ومقدمة الطبعة الأولى، واليوم نذكر تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه، المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة، صانها الله تكريما وشرفا وسؤددا. قال رحمة الله عليه: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهلي لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، من أراد أن يشتغل برواية الحديث فعليه أن يتعلم علم أصول الحديث الذي سمي بعلم مصطلح الحديث، حتى يستطيع أن يدرس الحديث رواية ودراية. قال: إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها، لن يستطيع الإنسان أن يعرف الصحيح من السقيم إن لم يعرف قواعد هذا العلم، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود بقواعد هذا العلم، وهو للرواية، علم أصول الحديث للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. وهذه الجملة هي التي أعجبت الشيخ أحمد شاكر فذكرها وأثنى عليها رحمة الله عليهما. قال: هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب، من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له، طبعا ذكرنا قبل ذلك أن طالب العلم بحاجة إلى أن يدرس تاريخ تدوين السنة النبوية، لابد، وأن تعرف كيف نشأ علم الحديث وكيف جمعت السنة وكيف وصلت إليك لكي ترد على الكذابين والدجالين. فلابد من دراسة علم تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت عليكم برسالة طيبة كانت أطروحة للماجستير للدكتور محمد عجاج الخطيب، كانت بكلية دار العلوم، اسمها السنة قبل التدوين، وهي رائعة جدا. فيقول: وقد كتب العلماء في من عصر التدوين، وكذلك للدكتور محمد ضياء العمري مباحث، كذلك في كتابة السنة النبوية وفي تدوينها كتب مباحث في رسالته للدكتوراه مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يطلع عليها، وكان قد طبعها المكتب الإسلامي قديما. قال: هذا وقد كتب العلماء في من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب، من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، في مباحث حديثية رائعة للإمام الشافعي، يعني لم يكن الكتاب خالصا للحديث عن أصول الفقه، وإنما تطرق إلى الحديث عن أمور من علم الحديث ومن علم مصطلح الحديث، ولما يدون بعد. قال: وفي ثنايا الأم، في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي، وفي ثنايا، كلمة ثنايا هذه يكثر دورانها على ألسنة الكتاب، وبعض أهل العلم أشار إلى كونها غير فصيحة، والصواب أن يقال في أثناء، لأن أثناء جمع سنة، جمع سن، جمع سني، فأثناء يعني مطاوي جمعها، لأنك لو جئت بشيء وثنيته تأتي إلى الورقة هذه فتثنيها، تقوم بإثناء، تثني هذه الكلمة، تجعلها متنية باللغة العامية، متنية بالتاء، لكن هي في اللغة العربية في الأصل بالثاء، فهذا يسمى ثني. الطي، الطية الواحدة تسمى ماذا؟ تسمى ثنيا، ثني، جمع ثني وثني وثني أثناء. فالصواب أنك تقول مثلا في خلال أو في مطاوي أو في أثناء، لكن لا تقول في ثنايا مع أنها كلمة دارجة. وإن كنت قد علمت أن مجمع اللغة العربية قد أجازها، ولا أدري صحة هذا فليتحقق منه، يعني علمت من بعض المطبوعات وسمعت هذا أن مجمع اللغة العربية أجاز هذا الاستعمال، وكون الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يستعمله ولا يعلق عليه الشيخ أحمد شاكر وهو من هو في علم العربية، هذا يجعل الواحد يعني يجبن ألف مرة قبل أن يعلق تعليق الحلبي لما قال كذا، قال: والجادة أن يقول أثناء، فالحلبي متعجل في النقد، ولكننا قلنا ما نعلمه، ولكن غاب عنا ما يعلمون هو، ما يعلمونه هم، واضح الكلام؟ والإنسان أحيانا يغتر بما وقف عليه ويغتر بما علمه فيتعجل الإنكار، وربما كان من تنكر عليه قد وقف على ما وقفت عليه وزيادة، فالأمر في حاجة إلى بحث، واضح الكلام؟ فالحلبي متعجل، رده الله إلى الحق. يقول: وفي ثنايا الأم، لأنه كرر الكلمة، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كررها كثيرا، والشيخ أحمد شاكر وشارح الكتاب فلم يتعرض لها رحمة الله عليه، وكانت لا تأخذهم في الله لومة لائم. يقول: وفي ثنايا الأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له، ومحاورته معهم علوم حديثية رائعة. وما كتبه الإمام مسلم ابن الحجاج في مقدمة صحيحه، وهذه المقدمة من أنفس ما كتب في مقدمات كتب الحديث. ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة، وقد طبعها المكتب الإسلامي قديما بتحقيق الصباغ، في بيان طريقته. ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه الشهيرة. وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، وأتى بكتاب مفرد سماه العلل، ثم شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي، ويوجد في آخر جامع الترمذي. والحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب الحنبلي شرح العلل للإمام الترمذي. قال: وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، وكان يذكر عللا للأحاديث في أثناء ذكره للأحاديث في متن الكتاب ذاته. قال: وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، يعني الكبير والأوسط والصغير، ولم يقف أحد على الأوسط، بل الذي وقفنا عليه التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، والبعض يقول إن التاريخ المسمى بالصغير هو الأوسط، وإن التاريخ الصغير هو الضعفاء للإمام البخاري، والله أعلم بحقيقة الأمر. قال: وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن، تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة. يعني لم يكن علم مصطلح الحديث موجودا في كتاب قائم بذاته قديما أيام السلف، وإنما هو كان يجري على ألسنتهم وفي سؤالاتهم وأجوبتهم على طلابهم، وكانوا يجعلون بعضهم في مقدمات بعض الكتب كما فعل مسلم ابن الحجاج وهكذا. قال: ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصري ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن، فلم ينشئ هذا الفن إنشاء ابن الصلاح مثلا، لا، ابن الصلاح جمع والأئمة يجمعون، أما السلف فكانوا يعلمون هذه العلوم وكانت في صدورهم. يقول: ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصري البخاري ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن، تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة، كما صنعوا في كل علم وفي كل فن. يعني علم النحو كان قديما، يعني هل سيبويه هو الذي أنشأ النحو؟ هل الفراهيدي هو الذي أنشأ هذا العلم؟ أبدا، ولا أبو الأسود الدؤلي ولا غيره، وإنما هذا العلم موجود مع العربية منذ أن كانت اللغة العربية، وكذلك الشعر العربي. هل العروض سابقة؟ علم العروض القائم بذاته سابق على الشعر؟ أبدا. كل الذي حدث أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي أتى بالشعر الذي بين يديه وقسمه، ثم قام باستخراج البحور التي كتبت عليه هذه القصائد. ولذلك الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه حينما تكلم عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي وعن علم الفراهيدي في رسالته التي كانت مجموعة من المقالات التي نشرها في مجلة المجلة بعنوان نمط صعب نمط مخيف، يقول عن الخليل بن أحمد الفراهيدي: أي رجل كان الفراهيدي لو كان لعلمه رجال؟ أي رجل كان هذا الذي الآن الذي يحفظ علم العروض يتيه بين الناس فخرا؟ ده راجل عروضي. الذي يعلم النحو يتيه بين الناس فخرا، ده علم نحوي. فما بالكم بمن قام باستخراج هذه العلوم، استخرجها وقعدها فجعل هذه قواعد العروض، هذه بحور الشعر العربي وأنغام الشعر العربي، بحور النغم. ثم يأتي على هذه قواعد اللغة العربية، هذه قواعد الصرف، هذه قواعد البلاغة. أري أي رجال كان هؤلاء؟ هذه قواعد أصول الفقه، هذه قواعد مصطلح الحديث. أي رجال كان هؤلاء أيها الناس؟ أي رجال كان هؤلاء؟ فيقول هنا: حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة، وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر، فقال بتصرف لأنه تصرف في العبارات. لما رجعت كلامه على كلام الحافظ ابن حجر وجدته قد تصرف في قليل منها. والشيخ الجليل ربيع بن هادي المدخلي حينما جاء في رسالة الدكتوراه التي كانت أطروحتها في تحقيق كتاب النكت على ابن الصلاح وعلى تقييد العراقي لمقدمة ابن الصلاح، أراد أن يتكلم عن تاريخ تدوين أو تاريخ تدوين كتب مصطلح الحديث، فلم ينقل من الحافظ ابن حجر مباشرة، فما وجد خيرا من كلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ينقل عنه، فنقل عن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هذا الكلام، ثم أضاف إليه ما سأذكره لكم في نهاية الفصل إن شاء الله تعالى. قال الشيخ وأشار إلى أشهرها، يقول الشيخ عبد الرزاق حمزة وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر، فقال بتصرف: فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي اسمه هكذا يعني أو لقبه نسبته. فمن أول من صنف ذلك، والشيخ والدكتور الذي صنع ماجستيره في السنة قبل التدوين هو الذي حقق كتاب المحدث الفاصل للقاضي الرامهرمزي محمد عجاج الخطيب. قال: فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، وعلق المحقق الكتاب. قال: وقال الحافظ ابن حجر في المعجم المؤسس عن هذا الكتاب: وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه ثم توسعوا في ذلك. والقاضي أبو محمد هذا هو الحسن ابن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 600. واضح؟ الحسن ابن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 600 في كتابه المحدث الفاصل، واسم الكتاب بالضبط المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، اسم الكتاب هكذا المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الذي يفصل يعني بين الراوي والواعي. قال: لكنه لم يستوعب. قلت: يعني تأليفا مستقلا لمصطلح الحديث. وإلا فإن الإمام الشافعي الذي توفي سنة 400 من الهجرة كتب في الرسالة مباحث حديثية، كما قال الشيخ عبد الرزاق حمزة، كتب مباحث حديثية رائعة، لكنه لم يخلصه لمصطلح الحديث، بل غلب عليه علم أصول الفقه. ثم تلاه علي بن المديني المتوفى سنة 434 من الهجرة، وهو قبل القاضي المذكور بأكثر من قرن، وله مؤلفات في بعض أبواب الحديث كمصطلح. ثم جاء الإمام مسلم ابن الحجاج وكتب في مقدمته ما احتوى أو ما حوته من مباحث حديثية رائعة. ومسلم توفي سنة 61 من الهجرة، يعني قبل 100 من وفاة الرامو هرمزي هذا. ولذلك علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على كلام الحافظ ابن حجر في شرح النخبة قائلا: يعني لم يأتي بالاصطلاحات كلها، لأن الحافظ ابن حجر قال لكنه لم يستوعب، يعني المحدث الفاصل الذي جمع فيه وصنف فيه علوم الحديث لم يستوعب. فقال الإمام الألباني تعليقا على كلام الإمام ابن حجر في شرح النخبة: كلمة لم يستوعب يعني لم يأتي بالاصطلاحات كلها، لأنه من أول من صنف في هذا العلم، وأما أول من صنف في علم الحديث فالأكثر على أنه ابن جريج، وقيل مالك بن أنس، وقيل ربيع بن صبيح. يبقى معنى ذلك أن هناك كلام كثير يطول في أول من كتب في علم مصطلح الحديث. ثم قال الحافظ ابن حجر: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري بعد صاحب المحدث الفاصل محمد ابن عبد الله ابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين، الذي صنع مستدركا على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه، إذا له كتب مشهورة. المستدرك على الحاكم له 3 مشهورة: المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه. والمدخل إلى الصحيح هو الذي حققه الشيخ ربيع حفظه الله، له تحقيق على كتاب المدخل إلى الصحيح. كل هذا في مصطلح الحديث، كل هذا في مصطلح الحديث. أما كتاب الحاكم فاسمه معرفة علوم الحديث، كتاب الحاكم وطبع في الهند، معرفة علوم الحديث. قال: وتاريخ نيسابور، يعني ألف كتاب الكتب هذه، ومن ضمنها كتابه في تاريخ نيسابور المتوفى سنة 45، لكنه لم يهذب ولم يرتب، يعني صنع الكتاب في المصطلح لكنه لم يهذب ولم يرتب. تلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء والمستخرج على البخاري، له كتابان مشهوران: حلية الأولياء والمستخرج على البخاري وغيرهما، المتوفى سنة 340. فعمل على كتابه مستخرجا. ما هو المستخرج؟ ستأتيكم كل هذه التعريفات، ولكن نعجل من الآن ببيانه. المستخرج هو كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وآثار كتاب آخر، يأتي صاحب المستخرج فيروي أحاديث وآثار كانت في كتاب آخر بأسانيد نفسه. يعني مثلا الأصبهاني هذا صنع مستخرجا على البخاري، فيأتي في كل حديث من أحاديث البخاري شرطه أن يأتي بنفس الحديث ولكن من طريق غير طريق البخاري، لا يقول حدثني البخاري وكذا، لا يصح، وإلا كان هنا ينقل عن البخاري، وإنما ينقل عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخي أو عن أو، المهم أنه يأتي بالحديث، وقد تختلف ألفاظ الحديث، قد تختلف ألفاظ الحديث عن لأنه جاء من طريق آخر، فالمستخرج والمستخرج هذا يعضد أسانيد الكتاب المستخرج عليه، لأنه يعدد الطرق، وتعدد الطرق يقوي الأسانيد، واضح؟ فالمستخرج هو كتاب يروي فيه صاحب أحاديث وآثار كتاب معين بأسانيد نفسه، فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصلي. أما الأصبهاني فقد صنع كتابا مستخرجا على صحيح البخاري كما تعلمون، وكذلك صنع كتابا مستخرجا على علوم الحديث للإمام الحاكم، وسماه رحمة الله عليه مع مستخرج الأصبهاني، اسمه معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم. فكل الأخبار التي يرويها الحاكم في الكتاب والأحاديث والآثار يرويها هو، لكن بأسانيده هو وليست بأسانيد الحاكم، واضح؟ نعم. يقول: فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، يعني لم يأتي بكل شيء. وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، مش أبو بكر البغدادي الإمام الكبير العلم، أحمد بن علي ابن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره، له مؤلفات كثيرة ولكن أشهرها تاريخ بغداد، المتوفى سنة 63 و400، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، كتاب الخطيب البغدادي اسمه الكفاية في علم الرواية، وفي آدابها كتابا سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع. طبعا كتاب علوم الحديث جمع الأمرين، ولذلك ستجدون في الباعث الحثيث الجمع بين الأمرين، لكن الخطيب البغدادي جمع في قوانين الرواية كتاب الكفاية في علم الرواية، أما آداب الرواية فقد جعلها في كتاب آخر سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، حافظ أبو بكر بن نقطة هذا صاحب كتاب تكملة الإكمال لابن مكولة، له كتاب نفيس اسمه تكملة الإكمال لابن مكولة، فابن نقطة هذا ألف كتابا اسمه التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد، وهذا الحافظ ابن نقطة اسمه محمد ابن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و600. قال ماذا؟ قال كلمة نفيسة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. قال قبلها، قبل هذه الكلمة في كتاب التقييد للخطيب البغدادي، مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها. اسمع الكلمة هذه مهمة جدا، ابن نقطة هو الذي يقول هذا الكلام، للخطيب البغدادي مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها. ثم قال بعدها هذه الكلمة التي نقلها عنه الحافظ ابن حجر: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم: ولذلك ما ترك بابا من أبواب علم الحديث إلا وكتب فيه، إلا وألف فيه رحمة الله عليه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي المتوفى سنة 44 و500 كتابا سماه الإلماع، وتكملة الكتاب أو اسم الكتاب الإلماع، إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وحققه السيد أحمد صقر في طبع دار التراث الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع بتحقيق السيد أحمد صقر وهو من جيل آل شاكر. واضح؟ قال وأبو حفص الميانجي، الميانجي، ويقال عنه أحيانا الميانشي، الميانجي، ألف كتابا سماه، قال أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله. الشيخ الألباني له تعليق على الكتاب كما ترون الآن، قال رحمة الله عليه بفتح الميم الميانجي بفتح الميم ويقال الميانشي، واسمه عمر ابن عبد المجيد ابن عمر القرشي، كتبه في مكة سنة 79 و500 كما في كشف الظنون، وطبع هذا الكتاب حديثا، وهي رسالة صغيرة ليس فيها كبير فائدة. هذا حكم الشيخ الألباني، ليس فيها كبير فائدة. نون في طبعتنا هذه كلمة نون الألباني. فقال علي الحلبي ومطبوع بتحقيقي، يعني هو حقق الكتاب الذي ليس فيه كبير فائدة. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري، الشهر زوري تنطق هكذا، الشهر زوري، هنا مضبوطة الشين مضمومة، نعم الشهر، الشهر زوري نزيل دمشق المتوفى سنة 43 و600، فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهيرة بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. واسم كتاب مقدمة ابن الصلاح اسمه الأصلي معرفة علوم الحديث، سماه صاحبه معرفة علوم الحديث، ولكنه اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، فالاسم المشتهر المشهور به مقدمة ابن الصلاح، لكن الكتاب في الأصل اسمه معرفة علوم الحديث. قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، يبقى هذا الكتاب لم يؤلف ككتاب وإنما أملاه في مجالس على الطلاب، أملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. واضح؟ فلهذا لم يحصل ترتيبه على، يعني الكتاب هذا من المآخذ عليه أن ترتيبه ليس ترتيبا جيدا، ولذلك احتاج العلماء إلى أن يعيدوا ترتيبه ويستدركوا عليه إلى آخره. فلماذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب؟ لأنه أملاه شيئا بعد شيء على طلابه. قال فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. الحافظ البقاعي قال في النكت الوفية قيل إن ابن الصلاح أملى كتابه إملاء، فكتبه في حال الإملاء جمع جم من الطلاب، فلم يقع مرتبا على ما في نفسه، وصار إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسن ترتيبا يراعي ما كتب على النسخ ويحفظ قلوب أصحابها فلا يغيرها، وربما غاب بعضهم فلو غير ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها. انظر إلى رفقه بطلابه، رفقه بطلابه خشي أن تتغير نفوسهم ويغضبوا لأنه غير الكتاب الذي الكتاب أملي عليه، فهم قد كتبوه على هذا الترتيب، فإذا غير فخشي كما قال أراد أن يحفظ قلوب أصحابها فلا يغيرها، وربما غاب بعضهم لم يأتي عند التغيير، فلو غير ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها كما جاء ذلك في كشف الظنون. ولكنك تجد تعليقات مهمة واستدراكات للحافظ ابن الصلاح نفسه على كتاب مقدمة ابن الصلاح. هذا ذكره أو ذكر في حاشية محاسن الاصطلاح للحافظ البلقيني في الطبعة التي طبعتها الدكتور عائشة عبد الرحمن بمصر، لأنها طبعت وحققت الكتاب مقدمة ابن الصلاح، وفي الحاشية محاسن الاصطلاح للإمام البلقيني الحافظ البلقيني، ووضعت في الحاشية الاستدراكات التي استدركها ابن الصلاح على نفسه، والتحشية التي حشى بها كتابه فيما بعد. واضح الكلام؟ نعم. قال، نعود إلى الكتاب مرة أخرى، قال: وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة. انظر بقى، جمع كتب الخطيب البغدادي المفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، ضم إليها من غيرها، من غير كتب الخطيب، نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. الناظم الذي ينظمه في شعر، كما حدث من الحافظ العراقي أنه نظمه ثم شرحه ثم قام السخاوي بشرحه، واضح؟ وكذلك الاختصار كما حدث مع الإمام ابن كثير، ومستدرك كما حدث منه ومن العراقي ومن ابن حجر ومن البلقيني ومن غيرهم، ومقتصر يعني اقتصر على ما فيه، ومعارض له من خالفه في بعض ما ذاب إليه، ومنتصر له. انتهى كلام الحافظ رحمة الله عليه. يقول الشيخ عبد الرزاق حمزة: فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخر، ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا، فممن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 86، نظمها في كتاب ألفية الحديث، وشرحها هو بنفسه، وكذلك شرحها بعده السخاوي، بل شرح السخاوي أوسع بكثير. وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح اسمه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، ولهذا التنكيت الذي سيقوم به النكت لابن الصلاح هي نكت على ابن الصلاح، والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي شيخه. قال: وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح، وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم ورياض الصالحين وغيرها من الكتب النافعة، اختصرها في كتاب سماه التقريب. لا، هو لم يختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب التقريب، بل اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في كتاب ماذا؟ التقريب للنووي. شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي. ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي سنقف على تاريخ حياته فيما بعد، فاختصره في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث إلى على معرفة علوم الحديث، وهذا خطأ، بل الذي سماها الباعث الحثيث هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة نفسه، لكن ابن كثير سماه ماذا؟ اختصار علوم الحديث. أما الباعث الحثيث فهو من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة. قال: اختصره بعبارة سهلة وفصيحة وجمل مفهومة مليحة. واستدرك، يبقى مختصر ومستدرك. واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت. إذن لم يختصر فقط وإنما استدرك. قلت الشيخ عبد الرزاق حمزة، فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط. إذا الكتاب سهل ومبسط. وخير الأمور أوسطها، وهذا لم يصح كحديث، لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا كما فعل النووي في التقريب، تقريب النووي، ليست مختصرة اختصارا مضغوطا مختلا، ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا، فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها المقدمة وما بعده من كتب الأئمة حتى ينتهي إلى التحقيق فيدلي بدلوه مع الدلاء. الدلاء جمع دلو يعني. ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل، كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرتي من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى، وكتبه محمد عبد الرزاق حمزة. الشيخ أحمد شاكر علق فقال: ولم أرد تطويل القول في الترجمة له وذكر سيرتي، اكتفاء بما سطره الشيخ عبد الرزاق حمزة هنا، والله الموفق لا رب سواه. واضح؟ طيب، الشيخ ربيع بعد نقله لمقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في كتابه، في تحقيقه لكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، وهو أطروحته للدكتوراه بإشراف شيخي العلامة المصري الأزهري محمد أبي شهبة رحمة الله عليه، كان المشرف على الشيخ ربيع الشيخ العلامة، وقال أستاذنا الكبير الشيخ، قال هكذا الشيخ ربيع أستاذنا الكبير الشيخ محمد أبو شهبة العالم المصري الأزهري، حتى تعرفوا للعلماء أقدارهم. قال في الجزء الأول في المقدمة في الصفحة 12: فنحن نرى أن التأليف لم يقف عند كتاب ابن الصلاح، بعد أن نقل كلام عبد الرزاق حمزة. قال: وإن كان على صغر حجمه قد جمع شتات ما قبله، بل كان هذا الكتاب حافزا للعلماء على السير قدما في مضمار التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول. فمما ألف في هذا الفن بعده، ذكر بقى الكتب التي صنفت بعد مقدمة ابن الصلاح. قال: الإرشاد للنووي، توفي سنة 76 و600، اختصر في مقدمة ابن الصلاح. التقريب للإمام النووي، لخص فيه كتابه الإرشاد، يبقى الإرشاد هو الذي اختصار لماذا؟ للمقدمة، ثم اختصر الإرشاد في التقريب. 3: اختصار علوم الحديث للحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير المتوفى سنة 74 و700. الخلاصة للطيبي، توفي سنة 43 و700، لخص في مقدمة ابن الصلاح. المنهل الروي لبدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 33 و700، لخص في مقدمة ابن الصلاح وهو مخطوط. محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لشيخ الإسلام البلقيني المتوفى سنة 85 وهو مطبوع كما قلت لكم. النكت للزركشي المتوفى سنة 94 و700 على مقدمة ابن الصلاح، والنكت للزركشي ما زال مخطوطة. التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 86 مطبوع، التقييد والإيضاح. المقنع لابن الملقن المتوفى سنة 82 وهو تلخيص لمقدمة ابن الصلاح. ألفية الحديث للحافظ عبد الرحيم العراقي وشرحاه له وهما مطبوعان، يعني الحافظ العراقي له ايه شرحان على الألفية وهما مطبوعان، النكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح والتقييد والإيضاح للعراقي، يعني النكت لابن الصلاح النكت لابن حجر على الكتابين معا، وهو الكتاب الذي نحن بصدد خدمته وتحقيقه. وعلى فكرة مزية هذه الطبعة التي نقرأ منها أن الشيخ، يعني إذا كان الشيخ عبد الرزاق حمزة يقول إن هذا الكتاب مقدمة ودراسة أولية، إلا أن زيادات الشيخ أحمد شاكر لم تجعله دراسة أولية. أضف إلى ذلك أن علي الحلبي أتى بزبد النكت للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، واضح؟ أضف إلى ذلك إضافات الشيخ الألباني، فاجتمعت إضافات شرح كامل للشيخ ابن أحمد شاكر، شرح للشيخ أحمد شاكر، تعليقات للشيخ الألباني، وتحقيقات واستدراكات على ابن كثير وعلى الشيخ أحمد شاكر وعلى ابن الصلاح، ثم النكت لابن حجر العسقلاني ونقلها محقق الكتاب. بعد ذلك قال: النكت الوفية في شرح الألفية للبقاعي متوفى سنة 85 و800 مخطوط. فتح المغيث للحافظ السخاوي وهو شرح لألفية العراقي وهو متوفى سنة 93، كتاب مطبوع، مطبوع في 5 مجلدات، في 5 مجلدات. فتح الباقي شرح ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 28 و900 مطبوع. الاقتراح لابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 مطبوع. تدريب الراوي للحافظ السيوطي المتوفى سنة 1100 هو شرح التقريب للنووي مطبوع. نخبة الفكر للحافظ ابن حجر وشرحها نزهة النظر طبع بمصر والهند. شرح النخبة لملا علي القاري المتوفى سنة 14 و1000 طبع في تركيا. اليواقيت والضرر للمناوي المتوفى سنة 31 و1000 وشرح على نخبة الفكر مخطوط، توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية. حاشية نزهة النظر لابن قطلوبغة، قطلوبغة المتوفى سنة 79 و800 ومخطوط. قطلوبغة هكذا نطقها بضم القاف وتسكين الطاء وضم اللام وتسكين الواو وضم الباء وفتح الغيم وتسكين الألف، طبعا كلمة تركية. قطلو تعني المبارك أو الميمون، وبغى بمعنى الفحل، فتكون بمعنى الفحل الميمون، الفحل الميمون أو المبارك. تنقيح الأنظار لابن الوزير المتوفى سنة 40 و800 وشرح وتوضيح الأفكار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وهو من أوسع الكتب، كتاب نفيس في مجلدين. توفي سنة 82 و100 و1000 وقد طبع بمصر. أول طبعة كانت بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، وغير هذه من المؤلفات الكثيرة في هذا الفن. ترجمة المؤلف ابن كثير. كفاية عليكم النهاردة كده؟ كفاية النهاردة كده؟ يبقى الترجمة والمقدمة، مقدمة ابن كثير في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. في أخ بس بيسألني سؤاله بيقول لي: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علم الجرح والتعديل انتهى بانتهاء الإسناد؟ ده عشان إبليس هم يريدون أن يلغوا علم الجرح والتعديل، يقول لك ده خاص بالإسناد، وكانت مرحلة سابقة. لا، علم الجرح والتعديل ينقسم إلى قسمين، نتكلم عن العدالة ونتكلم عن الضبط. ضبط الحفاظ والرواية للذين كانوا يرون بالإسناد الكتب صنفت وانتهى الأمر. وماذا عن العدالة؟ هل الجرح والتعديل كان خاص بالضبط أم داخل في العدالة؟ طب ماذا نقول عن العدالة؟ يعني لما يكون في شيخ كذاب نقول إنه كذاب ولا مش كذاب؟ لما يكون في شيخ لص نحذر الناس منه ولا لا؟ طب لما يكون مبتدع نحذر الناس منه ولا لا؟ هو نشأة علم الجرح والتعديل أصلا كان علشان الضبط ولا كان علشان العدالة؟ أصله العدالة. كنا لا نعرف الكذب، كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب، حتى حدثت الفتنة فقلنا سموا لنا رجالكم. فإذا القضية الذي يقول لك ده علم الجرح والتعديل علم خاص بفترة مباركة ذهبية وانتهى الأمر على هذا، قل له ده عشم إبليس في الجنة مش كده ولا إيه؟ أو تقول له بقى الكلمة الشهيرة عشمان يا حنة تخش الجنة، وكده بقى ردنا على كل الأمور المصارعة على الساحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم.